جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن لجنة التدابير الطلابية لإبطال الاتفاق حول وحدة الترفيه للجيش الياباني والمبرم بين كوريا الجنوبية واليابان في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا أمام مبنى الحكومة العميلة في سيول يوم 21/2، وابتدأت الحركة العاجلة مدة 24 ساعة لردع عقد الاتفاقية حول حماية المعلومات العسكرية مع اليابان وإقالة باك كون هي. أعلنت اللجنة أنها تبدأ الحركة العاجلة الطلابية لمدة 24 ساعة من أجل إيقاف عقد الاتفاقية حول حماية المعلومات العسكرية مع اليابان وإقالة باك كون هي أمام البيت الأزرق حتى وقت انعقاد اجتماع مجلس الوزراء لإقرار مسودة الاتفاقية إلى الاتفاقية الرئيسية في يوم 22/3. من جهة أخرى، عقدت حركة المواطنين لإحلال السلام ضد الحرب اجتماعا بالشمعة يطالب باستقالة باك كون هي أمام بوابة كونغوا بسيول نفس اليوم، وقامت بالمسيرة باعتبارها من حلقات حركة استنكار عقد الاتفاقية حول حماية المعلومات العسكرية مع اليابان.